تقول في إجابة المؤذن أن نقول مثل ما قال؟ ما تقول فيها؟ سنة مؤكدة. حتى لو كان الإنسان يقرأ القرآن الأفضل أن يتابع المؤذن ويقطع القراءة. وماذا يقول في متابعته؟ يقول كما يقول إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في أذان الفجر يقول مؤذن الصلاة خير من النوم، فماذا نقول؟ نقول كما يقول، الصلاة خير من النوم، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول. طيب المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.